قال رحمه الله: المسألة السادسة. قال عكرمة والحسن البصري وغيرهما: خرج عن هذه الآية التبرعات، وهي الآية التي تقدم الكلام عليها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه الآية خرج عنها بعض الأشياء، ومما خرج عنها التبرعات، فإنها تقتضي تحريم التبرعات على هذا القول الذي لم يرتضه الإمام رحمه الله تعالى، فليس لها سرد ولا ورد في هذا الشيء الذي ذكر، وإنما جاءت لبيان ما سيذكره رحمه الله تعالى. قال المسألة السادسة: قال عكرمة والحسن البصري وغيرهما: خرج عن هذه الآية التبرعات كلها، وإنما جوز الشرع التجارة وبقي غيرها على مقتضى النهي حتى نسخها قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا. وهذا ضعيف، أي أن هذه ما هي ناسخة للآية التي نحن بصدد الكلام عليها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، التي في سورة النور كما يقول الإمام عنها في بعض كتبه، ليس لها ورد ولا سر في النسخ للعلة التي يأتي ذكرها. فإن الآية جاء عن ابن عباس لما نزل: ليس عليكم جناح، أو ليس نعم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا القول عن ابن عباس ونقله عن عكرمة هنا، أن الناس تحرجوا من الأكل عند إخوانهم وعند زملائهم وأصدقائهم وعند بعض أقاربهم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تحرج الناس من الأكل عند بعضهم البعض، فأنزل الله قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فقال فرج الله عنهم أو معنى كلامه، وصار الناس يأكلون بيوت آبائهم وبيوت إخوانهم وبيوت كذلك أخواتهم وأعمامهم وعماتهم وأخوانهم وخالاتهم وصديقهم أيضا ما ملكت أيمانهم، ما صاروا يتحرجون بعد ذلك، فكانوا يظنون أنه ما يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتحرجوا من أن يأكل بعضهم من مال بعض ومما يختص بالغير. فلما أنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، بعد ذلك ترخصوا بهذه الرخصة، فكانت هذه الآية ناسخة لما في سورة البقرة، أي آية النور ناسخة لما في سورة البقرة التي فيها تحريم الأموال عموما، وأنه لا أحد يأكل من مال أحد، فجعلوا هذه الآية ناسخة للآية التي في البقرة، وهذا ما هو صحيح كما سيأتي. فإن الآية جاءت لبيان التجارة ولا تعلق لها بالأكل من مال الغير، لا تعلق لها بالأكل، وإنما جاءت بالتجارة المشروعة والتجارة غير المشروعة. ولذلك ضعف هذا القول وأكد تضعيفه بقوله جدا. نعيد. قال المسألة السادسة: قال عكرمة والحسن البصري وغيرهما: خرج عن هذه الآية التبرعات كلها، وإنما جوز الشرع التجارة وبقي غيرها على مقتضى النهي. التبرعات غير داخلة، لأن ما فيها يعني معاوضة، ما فيها معاوضة غير أنه يبتغي الأجر من الله الشخص، أما معاوضة مالية ما فيها. والتجارة كما تقدم معكم معناها المعاوضة كما ذكر، قال: والتجارة هي في اللغة عن عبارة عن المعاوضة، وعقود التبرعات ليس فيها معاوضة. فإذا خرج عن هذه الآية جميع عقود التبرعات، لأن ما فيها معاوضة، إذن ما هي داخلة في الآية، وبقي غيرها على مقتضى النهي حتى نسخها. بقي غير عقود التبرعات على ما ذكره وداخل تحت العموم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حتى جاء النسخ. ومن الغير ما أشرت إليه آنفا هو التحرج الذي كانوا عليه من الأكل من مال بعضهم البعض، تحرجوا جدا من قول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قالوا: كيف هذا؟ يعني فجاء شخص صار منه ويش لا يكون عند غيره لأن الله نهى عن هذا. فلما جاءت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أشتاتا مع ما قبلها ليس على الأعمى حرج إلى آخر ذلك ولا على المريض حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، جاء فرج وختمها بهذه الذي هو ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أشتاتا، رخص لهم أن يأكلوا من مال الغير. وصارت آية النور ناسخة ليش؟ لآية البقرة الذي يدخل تحتها غير عقود التبرعات، لأن عقود التبرعات إنما خرجت لأن ما فيها معاوضة فخرجت، بقي أشياء أخرى تحرج منها الصحابة جاء ما إيش ما ينسخها فهي داخلة يقول. وهذا القول ضعيف، فإن آية البقرة إنما جاءت لبيان شيء معين ولا تعلق لها بما ذكر. قال رحمه الله خرج عن هذه الآية التبرعات كلها، وإنما جوز الشرع التجارة وبقي غيرها على مقتضى النهي حتى نسخها قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا، وهذا ضعيف جدا. فإن الآية، وهذا التعليل للضعف بعد أن ضعفه وأكد التضعيف بقوله جدا، هذا المصدر جاء بالعلة في تضعيف هذا القول. فإن الآية لم تقتضي تحريم التبرعات وإنما اقتضت تحريم المعاوضة الفاسدة، وقد بينا ذلك في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ، وقد تكلم على هذه الآية في هذا الكتاب. فقال رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر في يعني قال في المصدر المشار إليه، قال والتحقيق أن هذه الآية جاءت لبيان التجارة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، والتحقيق أن هذه الآية جاءت لبيان التجارة، ونفي أكل مال الغير بالشرع مأخوذ من أدلة، ليست هذه الآية التي في النور منها في ورد ولا في سر، ليست هذه الآية منها لا في ورد ولا في سر، وهذه الآية التي في البقرة إنما جاءت لبيان التجارة والكلام عن التجارة. وأما أن نجعل هذا ناسخ لهذا، هذا ما هو من هذا الباب أبدا ولا تعلق له. وأيضا عقود التبرعات أصلا ما هي داخلة في هذه الآية، ليست داخلة فيها، وليست مقصودة أيضا كذلك بالإخراج، ما هي مقصودة بالإخراج. فإن الآية لم تقتضي تحريم التبرعات حتى نقول يعني داخلة هنا في هذا الشيء، فهي ما هي أصلا ما هي حولها ولا تعلق للتبرعات بها، كلام على التجارة وهي واضح كلام على التجارة. وإنما اقتضت تحريم المعاوضة الفاسدة لأنها من قبل التجارة الممنوعة، والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالآية جاءت ببيان هذا تحريم المعاوضة الفاسدة كالربا والجهالة، وهكذا أيضا تقدير عوض فاسد، كل هذه داخلة تقدير عوض فاسد كالخنزير والخمر، هذا عوض فاسد، فالآية تناوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقال الإمام وإنما اقتضت تحريم المعاوضة الفاسدة، وأمثلة المعاوضة الفاسدة كالربا، فالربا فيه معاوضة يعطي ويأخذ، لكنها معاوضة إيش فاسدة تدخل تحت قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهكذا الجهالة فيها معاوضة لكنها معاوضة فاسدة، وهكذا جميع بيع الغرر فيها معاوضة لكنها معاوضة فاسدة تدخل تحت هذه الآية، فهي جاءت لهذا المعنى تحريم المعاوضة الفاسدة. وهكذا أيضا جاءت لتقدير عوض، أو أيضا كذلك دخل تحتها من الممنوع ما فيه تقدير معوض أو عوض فاسد كالخنزير والخمر والحشيشة والقات، على الصحيح أنه محرم، فيعطي ويأخذ عوض، لكن هذا العوض إيش فاسد ولا مباح؟ هذا عوض فاسد، ما يجوز أن يعطي ماله ويأخذ الخمر، هذا عوض فاسد. فجاءت أيضا لبيانه، جاءت لبيان تقدير العوض الفاسد وأنه ممنوع وأنه من أكل مال الناس بالباطل، والله يقول لا تأكلوا أموالكم بالباطل، الذي يبيع في القات يأكل أموال الناس بالباطل وحرام عليه، والذي يبيع الخمر يأكل أموال الناس بالباطل حرام عليه، والذي يبيع الخنزير كذلك أيضا، وغير ذلك من الأعواض الفاسدة التي يأخذها الشخص مقابل أموالهم التي يدفعونها، فهذا عوض فاسد ولا ينعقد به البيع، فالبيع به حرام والبيع فيه حرام، فلا يجوز أن يشتري الشخص ويبيع الشخص في مثل هذه الأشياء التي ذكرت التي هي من باب الأعواض الفاسدة، فإن هذا يدخل تحت قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا الآية اقتضت تحريم المعاوضة الفاسدة وجاءت لبيان هذا الشيء، لا لتبرعات ولا لغير ذلك ولا لتحرج من أموال الأكل الناس فيما ذكر، من حيث أنه ما كانوا يأكلون عند غيرهم من إخوانهم وأبائهم فيتحرجون ويظنون أنه داخل تحت هذا، هذا ما هو مقصود. وإنما الآية جاءت وهي واضحة واقتضت تحريم المعاوضة الفاسدة فقط، هذا هو المقصود من الآية ولا دخل للأشياء التي ذكرت. مثال المعاوضة الفاسدة عند من؟ بيع الربا، بيع الغرر والجهالات، وأيضا ما كان فيه من تقدير عوض فاسد كخنزير وخمر وحشيشة وغير ذلك، هذا لا يصلح. وخرج أيضا كل عقد جائز خرج من هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالآية جاءت لتحريم ما ذكر ولبيان ما ذكر، وأن هذا هو الممنوع وهو المقصود بالآية، تحريم المعاوضات الفاسدة. وخرج من هذا من تحريم المعاوضات الفاسدة كل عقد جائز لا عوض فيه كالقرض والصدقة والهبة التي ليست للثواب، فهذه تخرج من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا. إذن الآية يدخل فيها أشياء ويخرج منها أشياء، جاءت لبيان مثل هذه أنه يدخل تحتها العوض الفاسد، كل ما كان من البيوع فاسدة وكل ما كان فيه تقدير عوض فاسد يدخل تحت قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويخرج من قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل عقد جائز يخرج من قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. العقود الجائزة التي لا عوض فيها، لا عوض فيها كالقرض والصدقة والهبة التي لا ثواب فيها، هبة هناك هبة الثواب وهناك هبة من غير ثواب، هبة الثواب يعطيك وهو ينتظر أن تعطيه بعد ذلك، كما يفعل الذين يتبرعون في العرس والزواجات، فيعطي فإذا لم تعطي في الزواج يزعل منك، كيف نحن أعطيناك كذا وكذا، هذا تسمى بهبة الثواب، أي ينتظر شيء قد تقدم الكلام عليها. والهبة التي من غير ثواب يعطي ولا ينتظر منك شيئا غير الجزاء من الله سبحانه وتعالى، هذه هبة لا ثواب، لا يريد ثواب منك وإنما يريد الثواب منه. أما هبة الثواب فهي ما سمعت أنه يعطيه في وقت ويريد في وقت آخر أنك تعطيه، كالذي يستعمله الناس في أعراسهم فإنه يحصل منهم شيء من هذا، يتبرع بشيء وقت العرس ويتعاون، فإذا لم يتعاون معه صاحبه زعل عليه، نحن قد أعطينا، هذه هبة الثواب تنتظر ثوابا منه، فالأحسن تركها، أما التحريم فلا. فالحاصل الآية دخل تحتها شيء وخرج أيضا عنها أشياء، فما هو الذي دخل تحت النهي هذا وهو من أكل مال الباطل؟ ما ذكرناه أحسنت من العقود الفاسدة، ومن أيضا كذلك تقدير عوض فاسد كذلك، وخرج عنها كل عقد جائز سواء كان ما ذكرنا أو غير ما ذكرنا مما فيه أخذ وعطاء، كل عقد جائز سواء كان بأعواض وعوض جائز أو لم يكن كذلك، كالعقد الذي هو من غير عوض مثل هبة الثواب أو مثل هبة لا للثواب ومثل قرض، وأيضا كذلك إيش اللي ذكرنا صدقة، هذه عقود تعتبر وهي عقود جائزة لا مانع فيها، وهكذا العقود التي فيها معاوضات وهي جائزة تدخل أو قصي تخرج عن هذا النهي الذي ذكره، العقود التي فيها معاوضات جائزة ما فيه مانع، وتدخل أيضا العقود التي ذكره التي لا عوض فيها كالقرض والصدقة والهبة التي ليست للثواب. فهذا هو مقصود الآية والله أعلم، كما حققه الإمام هنا رحمه الله أنها جاءت لما ذكره وأنها اقتضت تحريم المعاوضات الفاسدة، كل معاوضة فاسدة تدخل تحت هذا العموم، وكل معاوضة غير فاسدة تخرج من هذا الذي ذكر، كل معاوضة غير فاسدة تخرج من هذا الذي ذكر، سواء كان بمقابل أو بغير مقابل، أو كل بيع وكل عقد جائز وليس بفاسد فإنه يخرج من هذا، سواء كان العقد الذي هو ذكر فيه معاوضة وليس فيه معاوضة كالقروض وأيضا كذلك الهبات. فهذه الآية كما سمعت استفدنا منها مسائل ولازلنا في مسائلها. قال المسألة السابعة قوله تعالى عن تراض منكم، أي عن تراض من غير إكراه، فأما ما كان عن إكراه فلا ينعقد من البيوع فيكره الشخص على البيع وعلى الشراء، هذا ما هو عن تراضي، ولا يجوز مثل هذا البيع ولا ينعقد مثل هذا البيع، فله فسخه إلا إذا أقره بعد ذلك أكره عليه ثم أقره فيمضي. وأما إذا لم يقر هذا البيع ليس عن تراض هذا لا يجوز. وهنا فسر التراض على ما سيأتي تخاير. قال المسألة السابعة قوله تعالى عن تراض منكم، وهو حرف أشكل على العلماء. الحرف المقصود به كما تعلمون جملة كلام مفيد وليس حرف النحاة من وإلى وعن وعلى، حروف الجر، حروف المعاني، حروف المباني، هذا ما يعرفون العرب، ما تعرف العرب. العرب تعرف أن الحرف يطلق على الكلمة، على الكلمة. وهكذا في القراءات، في حرف أبي، في حرف كذا، أي في قراءة أبي، في قراءة فلان. أما حرف على من وإلى وعن وعلى هذا عند النحاة، اصطلاح النحاة. لذلك هنا قال وهو حرف أشكل، أي الكلمة هذا الكلام هذا عن تراض منكم هذا أشكل عن العلماء. قال وهو حرف أشكل على العلماء حتى اضطربت فيه آراؤهم. قال بعضهم التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس، وهذا ما يسمى بخيار المجلس، ما يسمى بخيار المجلس، فإن هذا جائز عن تراض منكم، أي التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس. فإذا تبايع رجلان ولا زال في المجلس الذي انعقد فيه البيع ولم يتفرقا بعد، فإن لأحدهما أن يتراجع، ما فيه مانع أن يتراجع عن بيعه ويقول يا أخي أنا العفو منك ما أريد هذه السلعة، والله يقول عن تراض منكم، ونحن لازلنا في عقد الخيار، في عقد الخيار ولم نتفرق بعد، فأنا ما أريد هذه السلعة. ولو مضى 4 ساعات 5 ساعات ولو مضى يوم ولازلنا نائمين في محل واحد وافترقنا، فإن العقد لم يتم بعد، لم يتم بعد، فلي أن أتراجع عن بيعي. متى ما حصل التفرق كل واحد راح لحاله أو قام من المجلس عمدا لقصد عقد البيع كما كان يفعل ابن عمر إذا عقد بعض البيوع مع الناس، فإنه إذا أراد أن يتم البيع يمشي خطوات ويرجع، هذا يعد افتراق، هذا افتراق وتم البيع به. أما ما دمت أنا جالس معك في المحل فما افترقنا بعد فلا ينعقد البيع. ففسر بعضهم عن تراض منكم أي التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس، وهو ما يسمى بخيار المجلس. وهناك خيار الشرط أيضا ثابت، خيار الشرط أن يشترط، يقول شوف أنا سأشتري منك السلعة لكن سأنظر فيها، مهلني أعطيني هذه السلعة وجربها وأنظر فيها وأفحصها وأذهب عند فلان وفلان من الخبرة أسألهم فأعطيني 3 أيام أعطيني 5 أيام أو أسبوع على ما يتراضيا عليه، وأنه لا مانع إن طالت المدة شيئا يسيرا على 3 أيام لا بأس. وإلا الذي جاء عن حبان بن منقذ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره 3 أيام أنه يعقد البيع مع أولئك على الخيار وعلى شرط الخيار لكن 3 أيام. وشرط الخيار ثابت كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار، فيبقى على ما هو عليه في الذمة، هو ما ينعقد هذا بيع الخيار. خيرك 3 أيام تأخذ السلعة وتنظرها، فإذا فاتت 3 أيام ولم تأتي إليه وترد السلعة فالبيع قد لزمك، فلا تقول والله أنا نسيت والعفو منك ما ذكرت، ما في 3 أيام بيني وبينك 3 أيام، أنك تنظر السلعة وتبحث السلعة وبعد 3 أيام لا تأتيني، إذا مضى 3 أيام ما لك خيار، الخيار إنما هو بيننا وبينك 3 أيام أسبوع، أنك تنظر السلعة وتفحصها وبعد ذلك إن أحببت السلعة أمضيت البيع لم يأتي شخص هذا، وإن لم يحبها جاء إلى صاحبها يقول والله السلعة ما عجبتني، عرضتها على بعض الناس قال ما هي طيبة، هذا هنا في السوق قد خرج ما هو أحسن منها، فله أن يردها، له أن يردها، لأنه اشترط شرط إيش؟ الخيار، اشترط شرط هذا، وهذا الشرط إن شاء الله معمول به كما في حديث ابن عمر كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا، فإذا افترقا تم البيع. وأما وهما في المجلس ما في بيع بينهما، لا زال في إيش؟ في مجلس الخيار، إلا عقد إيش؟ إلا بيع الخيار، فإنهم لا زالوا حتى وإن افترقوا من المجلس ما يتم البيع، حتى وإن افترقوا من المجلس ما يتم البيع، لأن بينهم إيش؟ شرط 3 أيام 4 أيام 5 أيام ثم يأتي، إلا بيع الخيار هذا يبقى على ما هو عليه، وهو ما يسمى بشرط الخيار، وشرط الخيار ثابت. وهناك وهناك أيضا كذلك شرط العيب، شرط العيب ترد به السلعة، إذا وجد في السلعة عيبا فله أن يرد السلعة، يقول والله السلعة نحن اشترناها منك على أنها كذا وكذا وما فيها عيوب، حصناها فإذا فيها عيوب عيب مخل جدا ولا يصلح أن يكون فيها، وما اشترتها بناء على هذا، فله أن يردها بالعيب، فإنها ترد بشرط العيب. فإذا 3 شروط عندنا: شرط المجلس، وشرط الخيار، وشرط العيب. فشرط المجلس لا زال العقد لم يلزم أحدهما، فلا زالوا في الخيار، فإذا تفرقوا من المجلس فكل واحد بعد حال الآن لا يأتي يقول أنا ما أريد السلعة، قد افترقنا البيعان بالخيار ما لم يفترقا. حديث من هذا؟ الصحيحين؟ لا، غير ابن عمر، حكيم بن حزام. وحديث ابن عمر: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار استثناء، فبيع الخيار وهو المقصود بشرط الخيار، فإذا اشترط لا بأس، فيبقى البيع على ما هو عليه معلق، يبقى معلقا البيع إذا اشترط 3 أيام أسبوع إلى آخر ذلك، يبقى البيع معلق لا يلزمه. فإذا مضت 3 أيام أو ما اشترط من الأيام ولم يأتي لزمه البيع، فلا يأتي بعد هذه المدة يقول ما أريد السلعة، ما في من هذا الكلام، السلعة قد لزمت بيني وبينك 3 أيام، فلا يسألك ما يلزمك أن ترد. وإذا جاء قبل 3 أيام وفي 3 أيام فإنه يلزمك أن ترد السلعة إذا قال ما أريدها، إلا إذا فعل فيها ما كان غير موجود في هذه السلعة، فلك أن تقول لا ما يصلح هذا، قد عبث بالسلعة وحصل فيها كذا وكذا، من يشتريها مني الآن؟ أما إذا جاء بها على ما هي عليه فيلزمك أن ترد هذه السلعة، بينكم شرط المسلمون على شروطهم. وشرط العيب معروف، يكون في السلعة عيب ما يظهر له إلا بعد البيع فله أن يرد. هذا حاصل ما سيكون الكلام عليه، وهو تكلم على شيء واحد وهو شرط المجلس والرجل مالكي، والمالكية لا يرون شرط المجلس، يرون أن البيع ينعقد بمجرد الأقوال، فإذا قال بعتك هذه السلعة فقال الآخر قبلت وإن كان في المجلس انتهى الأمر، فإذا قال بعتك ولم يقل الآخر المشتري قبلت سكت، سكت ما يلزمه البيع. فإذا قال لك بعتك والمشتري ما تكلم ساكت، لا زال ساكتا، فإنه لا يلزمه البيع. فإن قال قبلت لزمه البيع في هذه الحالة، افترق أو لم يفترق. هذا قول مالك رحمه الله تعالى، وقول المالكية أن شرط المجلس المقصود به شرط الأقوال، المقصود به الأقوال، فإذا قال بعته وذاك قال قبلت تم البيع، افترقوا أو لم يفترقوا. وإذا قال البائع بعته والمشتري ساكت فلا يلزمه، لا يلزمه البيع حتى يقول قبلته. أما شرط المجلس ما عندنا شرط، هذا شرط المجلس المقصود به الأقوال. ولذلك أنكر على مالك هذا، وبعضهم يقول أن مالك رد حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رد هذا الحديث، فبلغ ذلك ابن أبي ذئب رحمه الله أن مالكا ما يقول بهذا الحديث ولا يأخذ بحديث البيعان بالخيار، قال استتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه، لا إله إلا الله، مالك استتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. هذه شدة ما تصلح مع هذا الإمام، ولكنها صادرة عن غيره، فبعضهم بلغه ذلك وقد ذكر ذلك، وهو الإمام أحمد رحمه الله يروى عنه أنه قال بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، قال استتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أحمد رحمه الله هو أورع وأقول بالحق من مالك، أثنى على ابن أبي ذئب وأنه أورع وأقول بالحق من مالك. قال الذهبي: قلت لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم. فمالك إنما لم يعمل بظهر الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرغ على التلفظ من إجاب القبول على ما ذكرناه. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر، ولا بد، فإن أصاب ازداد أجرا، إن أصاب ازداد أجرا آخر. وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية، لا إله إلا الله، إنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الخوارج. ما ينبغي لابن أبي ذئب أن يقول مثل هذا في الكلام، وإنما هذا شأن الخارج وهو شأن أهل السنة أنهم يقولون مثل هذا، والحق أن ابن أبي ذئب مجتهد وقال هذا غيره، وما ينبغي للذهبي أن يقول هذا عنه رحمه الله تعالى. أنه لو كان ورعا ما قال هذا الكلام القبيح في حق الإمام، فهو لا زال على ورعه كما قال أحمد، هو أورع وأقول بالحق من مالك، هذا كلام أحمد فيه. أما الخطأ وبعد ذلك يعني يتكلم مثل هذا الكلام في إمام، الظاهر فيه نظر، وأنه ما يقال لو كان ورعا ما قال مثل هذا الكلام، صادر عن غيره من هذا الإمام وهو من أهل الورع، ولا يخرجه عن الورع أنه قال مثل هذه الكلمة غيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر أن هذا فيه نظر، أن الذهبي يقول رحمه الله عن هذا الإمام لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق مالك، فمالك إنما كذا وكذا. وهو في الأخير كأنه يعرض بأن هذه الرواية ما هي ثابتة عن مالك، عن أحمد ولا عن ابن أبي ذئب، أنه قال هذا الكلام، فهو يغمزها في الأخير وأن هذا ما هو ثابت عن هذا الإمام ابن أبي ذئب، أنه قال في حق مالك كذا، ما ندري من أين جاء بها أحمد، أو ذكر أحمد قال غير مسندة. انظر لنا يا أخي كلام السير، ذكرها أحمد غير مسندة هذه الرواية. فالحاصل سواء ثبتت أو لم يثبت، إن ثبتت فابن أبي ذئب قال ذلك غيرة على دين الله، ومالك مجتهد، مالك مجتهد رأى أن المقصود بحديث البيعان بالخيار هي ما لم يتفرق المقصود الأقوال، بعت وقبلت، هذا هو المقصود، وليس المقصود الافتراق في الأبدان، وإنما المقصود الافتراق في الأقوال، هذا هو المقصود من الحديث، وهو مجتهد رحمه الله. ولو رأى أنه منسوخا أيضا هو مجتهد، أو أنه منسوخ هو مجتهد رحمه الله تعالى. فابن أبي ذئب أخطأ في هذا الحكم على مالك رحمه الله أنه يستتاب، لا ما يستتاب، هو رجل مجتهد، وإنما يستتاب من تعلمون زنادقة، وأما مالك فهو مجتهد رحمه الله تعالى، فهو أخطأ في حقه وقال هذا غيره على دين الله، وما كان للذهبي أن يقول لو كان ورعا ما قال مثل هذا الكلام، بل هو ورع وعنده ما عنده من الورع كما وصفه أحمد رحمه الله تعالى، لكن هزله. قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك، وهو مشهور بقول الحق ابن أبي ذئب رحمه الله، قوال بالحق. قلت: لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرغ على التلفظ بالإجاب والقبول، أي تفرق الأقوال على التلفظ بالإجاب والقبول. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية، هذه قاعدة احفظها، إنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاد الحرورية، سواء كان السيف المسلول الصلق أو سيف اللسان، أو سيف اللسان إنما يرى مثل هؤلاء الذين يتأثروا بهذا الفكر، فإنهم يقومون على أهل العلم وعلى أهل الفضل إما بسيوفهم أو بألسنتهم، فالقائمون اثنان، قائم بسيفه وهم الحرورية المشهورون، وقائم بلسانه على أهل الفضل وأهل العلم وأنهم عملاء وأنهم كذا وأنهم كذا، هؤلاء قائمون أيضا بلسانهم، وهو ربما يكون أشد من السيف. وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاد الحرورية والخارج. وبكل حال فكلام الأقران بعضه في بعض لا يعول على كثير منه، وهذا تقييد جميل، لا يعول على كثير منه، ولا يقال لا يعول عليه، خطأ، فأعلم الناس بقرينه هو القرين، أعلم الناس بهذا الذي في الزمن هو قرينه في زمنه، فهو أخبر به وأعلم به، فكيف يرد ويقال كلام الأقران في بعض من بعض لا يعول عليه؟ فالذهبي إمام، فقال لا يعول على كثير منه، وهو الصادر عن حسد، الصادر عن بعض الأمور التي علمت، فلا يعول على كثير من كلام الأقران، فيدخل بينهم الحسد ويدخل بينهم بعض الأمور، فهذا تقييد جميل. وأما إطلاقات بعض الناس كلام الأقران لا يعول عليه، هذا مو صحيح، كيف كلام الأقران لا يعول عليه؟ وهو أخبر الناس بقرينه وبمن هو في زمنه ويقال لا يعول عليه، هذا مو صحيح، لذلك أتى بهذا التقييد، لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك، هذا هو الحق الذي سيقول الآن، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، ويا ليت الذهب سحب ذاك الكلام ما ذكره من أصله. وين الورع؟ لو كان عنده ورع كما ينبغي ما قال هذا الكلام، فيا ليت وترك واكتفى بهذا الكلام الجيد. فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما، ولم يسندها الإمام أحمد، فلعلها لم تصح. ولم يسندها الإمام أحمد، كفانا الله هذه الرواية وهذه القصة، ولو ثبتت فعلى كما قال في الأخير كل مجتهد. اجتهد ابن أبي ذئب اجتهد فأخطأ، والإمام مالك يدور بين الأجر والإجرين، ويرى أن الحديث لا يدل على افتراق الأبدان، وإنما يدل على افتراق الأقوال. بعت اشتريت انتهت، ولو كنت في المجلس ما لك خيار بعد ذلك. والصحيح أن المقصود بالحديث هو افتراق الأبدان، وقد كان ابن عمر يطبق هذا الحديث، وراوي الحديث أعلم الناس به، فكان يشتري ثم يمشي، يشتري ثم يمشي إذا أراد أن يثبت البيع، يمشي خطوات وبعدها إذا رجع سهل، لكنه قد افترق معه، فيطبق القول أو يطبق هذا القول بهذا الفعل، وراوي الحديث أعلم الناس به، وابن عمر قد كان يفعل هذا. وجاء عن جماعة من الصحابة أن المقصود بالحديث افتراق الأبدان لا افتراق الأقوال. فالرواية يقول في الأخير عنها أن الإمام أحمد لم يسندها فلعلها لم تصح. طيب، أظن قد جاء الوقت، وهذه مسألة أخرى يأتي الكلام عليها، وهي مسألة اشتراط المجلس أو خيار المجلس، وخيار أيضا كذلك الشرط، وخيار العيب. هذا المقصود، الخيارات الثلاثة وليس الاشتراط، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، هذه ثابتة. تفضل يا أخي.